إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى متن البناء بالبسملة كما هي عادة أكثر أهل العلم، وذلك لعدة أمور: أسوة بكتاب الله جل وعلا، وأسوة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية، حيث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتتح رسائله بالبسملة، كما عند البخاري وغيره من حديث هرقل المشهور. والبسملة معناها بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أؤلف، ولو جعلناه خاصا لكان أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم أكتب أو أنظم أو آكل أو أشرب، إلى آخر ما تقدره بالبسملة. فقدرنا المتعلق فعلا متأخرا مناسبا للمقام، فالجار والمجرور متعلقان بمحذوف فعل متأخر مناسب للمقام. وإذا أردت التفصيل فقد تكلمت على البسملة في درس كامل في شرح نظم المقصود في علم التصريف، وكذلك في شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى، فارجع إليه. ثم قال: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد، أي عدد أبواب التصريف 35 بابا في هذا المتن المختصر، في هذا المتن المختصر، وإلا فهي تزيد على ذلك، كثيرة جدا. علم التصريف كما سبق بيانه في الدرس الماضي يبحث في الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، ثم كل من الفعل والاسم يكون مجردا ومزيدا فيه. فالمجرد والمزيد من الأسماء لم يعتني بهما المصنف رحمه الله تعالى في هذا المتن المختصر، وإنما ترك تصريف الأسماء كي تدرسه في كتاب أوسع، ولأن المهم هو تصريف الأفعال. تصريف الأسماء ليس في الأهمية كتصريف الأفعال، والمجرد من الأفعال كما قال الناظم: اعلم أن أبواب التصريف 35 بابا، 6 منها للثلاثي المجرد. ما معنى المجرد؟ المجرد من الأفعال هو الفعل الماضي الذي تجرد عن حرف الزائد. المجرد من الأفعال هو الفعل الماضي الذي تجرد عن حرف زائد، أي تكون جميع حروفه أصلية لا زيادة فيها، ولا يسقط منها حرف في جميع التصاريف إلا لعلة تصريفية. وتستطيع أن تقول هو محصور في 4 أبواب. الفعل المجرد له 4 أوزان أو 4 أبواب، والمراد بالباب هنا الوزن، المراد بالباب الوزن. هذه الأبواب الأربعة هي فعل، فاعل، فاعل، فعلل. إذن 3 منها للفعل الثلاثي وواحد للفعل الرباعي، فيصير المجموع 4 أبواب. هذا الفعل المجرد هو الذي تجرد عن حرف زائد. أما الفعل المزيد فهو كل فعل ماض مجرد زيد عليه أو زيد فيه. إذن الفعل المزيد هو الفعل المجرد مع زيادة فيه، ولذلك سمي الأول مجردا وسمي الثاني مزيدا. وكل من الفعل المجرد والمزيد له أقسام، كل منهما له أقسام. فالفعل المجرد له قسمان، الأول ثلاثي والثاني رباعي. ما هي أبوابه؟ ثلاثة للثلاثي وواحد للرباعي. ثلاثة أبواب للثلاثي وواحد للرباعي. أما الثلاثي فأبوابه فعل وفاعل وفاعل. فالفاء كما ترى مفتوحة في الأبواب الثلاثة، واللام كما سبق في الدرس الماضي لا مبحث للصرفيين فيها، فيبقى البحث في حركة العين. حركة العين في الفعل يأتي عليها الأنواع الثلاث: الفتح والكسر والضم، فعل فاعل فاعل. والسكون لا يكون في الأفعال، لا يكون في الأفعال، وإن سمي في بعض الأفعال لكنها لغة فرعية، ونحن نتكلم على التأصيل. ولذلك قد عاهدتكم أنني في هذا الشرح لن أستطرد ولن أخرج عن المتن، سيكون الشرح ميسرا جدا إلى أقل حد ممكن حتى تحب علم التصريف. إذن أبواب الثلاثي المجرد هي فعل فاعل فاعل بحركات العين الثلاث، ويأتي المضارع من هذه الأبواب الثلاثة على ستة أبواب: ثلاثة منها لباب فعل، واثنان لباب فاعل، وواحد لباب فاعل. الفعل الثلاثي المجرد أبوابه ثلاثة. ما معنى فعل مجرد؟ أي فعل ماض جميع حروفه أصلية لا زيادة فيها، وهي محصورة في ثلاثة أبواب: فعل فاعل فاعل. أما الرباعي فله باب واحد وهو فعلل. بدأ المؤلف بالثلاثي، بدأ بالثلاثي. الثلاثي له ثلاثة أبواب، والفعل المضارع يشتق من الفعل الماضي. الفعل المضارع يشتق من الفعل الماضي. إذن هذه الأبواب الثلاثة التي هي فعل وفاعل وفعل، كيف نأتي بالمضارع منها؟ نقول يأتي المضارع من هذه الأبواب الثلاثة على ستة أبواب. أما باب فعل بفتح العين فيأتي المضارع منه من ثلاثة أبواب، وهي فعل يفعل، وفعل يفعل، وفعل يفعل. وأما باب فعل بكسر العين فيأتي المضارع منه من بابين، هما فاعل يفعل وفاعل يفعل. إذن في باب فاعل لا يأتي المضارع من باب فاعل يفعل، ليس عندنا فاعل يفعل. أما فعل بالفتح يفعل فموجود. يتبقى باب واحد من الثلاثي المجرد وهو فعل، وهذا له باب واحد وهو يفعل بضم العين أيضا في المضارع. لماذا لم يأتي فعل على يفعل أو يفعل؟ نقول العرب لم تنطق به، العرب لم تنطق به، والعقل يقتضي أن تكون القسمة على تسعة أنواع: ثلاثة لفعل، وثلاثة لفاعل، وثلاثة لفعل. لكنه جاء ثلاثة أبواب لفعل، وبابان لفاعل، وباب لفاعل. هذا معنى قوله ستة منها للثلاثي المجرد، يعني ستة من المضارع مع الثلاثي المجرد. ولك أن تقول أبواب الماضي الستة هي فعل فعل فعل فاعل فاعل فاعل، هي ثلاثة ومع مضارعها تكون ستة أبواب بالمضارع. نأخذ مثالا واحدا على كل وزن ثم ننتقل إلى المتن. فعل بالفتح قلنا له ثلاثة أبواب، فعل يفعل كنصر ينصر، وفعل بالفتح أيضا يأتي المضارع منه على يفعل كضرب يضرب ضرب يضرب، وفعل يفعل بالفتح كفتح يفتح. إذن فتح وضرب ونصر كلهم على وزن فعل، ومع ذلك جاء المضارع من نصر على ينصر، ومن ضرب على يضرب، ومن فتح على يفتح. أما باب فاعل بكسر العين فله بابان وهما فاعل يفعل نحو علم يعلم، وفاعل أيضا بالكسر بكسر العين يفعل كحسب يحسب حسب يحسب. أما باب فاعل فله باب واحد وهو يفعل كحسن يحسن، هذه ستة أبواب. أما الفعل الرباعي المجرد فله باب واحد وهو فعلل، ومضارعه له أيضا باب واحد وهو يفعلل كدحرج يدحرج، هذه أبواب الفعل المجرد، أربعة أبواب للماضي وسبعة أبواب للمضارع. السؤال: كيف نعرف هذا الفعل؟ هل هو من باب فعل أم من باب فعل أم من باب فاعل؟ أقول الذي يناسب هذا المتن أن أقول لك ارجع إلى المعجم، ارجع إلى المعجم، ارجع إلى مقاييس اللغة، ارجع إلى القاموس المحيط، العين، لسان العرب وما إلى ذلك، لتعرف هل نطقت العرب به من باب فعل أم من باب فاعل أم من باب فاعل. ولذلك من الألحان المشهورة على لسان كثير من الشيوخ وطلاب العلم أنهم يقولون عارف عارف، فهذا لحن. كيف عرفنا أنه يأتي من باب عرف من باب فعل؟ نقول تعرف ذلك بالرجوع إلى المعاجم والقواميس. أما الفعل المضارع فكذلك ترجع إلى أئمة اللغة فتنظر هل قالوا هو من هذا الباب يفعل أو يفعل أو يفعل، هذا أيضا ترجع فيه إلى أئمة اللغة وأرباب هذا الشأن، وهذا الذي يناسب هذا المتن المختصر، وقد تكلمت عليه بتوسع في شرح لامية الأفعال لابن مالك رحمه الله تعالى. أما الفعل المزيد فهو قسمان أيضا، مزيد على الثلاثي ومزيد على الرباعي، فكل من الثلاثي المجرد والرباعي المجرد يزاد عليهما، كل واحد منهما يزاد عليه، وهذا ما سيذكره لك في هذه الأبواب، نشرع فيها مستعينين بالله جل وعلا. بدأ بالباب الأول وهو باب فعل، قال الباب الأول فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، موزونه أي مثاله، موزونه أي مثاله. لماذا أتى بنصر؟ لأنه درج على التمثيل به كثير من علماء اللغة كصاحب القاموس وكالرازي، فأراد أن يأتي به كما يأتي به غيره من علماء اللغة. موزونه نصر ينصر، نصر من باب فعل وينصر من باب يفعل. هل جاء نصر من باب ينصر الجواب له إذا لم يأتي من باب يفعل. لماذا؟ الله أعلم. العرب نطقت به هكذا، اللغة توقيفية سماعية ليست لي ولا لك. نصر ينصر، بخلاف ضرب يضرب. هل يجوز أن تقول نصر ينصر كيضرب وتأتي في ضرب تقول ضرب يضرب؟ الجواب لا. القاعدة المضطردة لا، والذي يناسب هذا المتن لا. فنقول نصر ينصر هذا على وزن فعل يفعل، ومثله قتل يقتل، وخرج يخرج، ودخل يدخل، وندب يندب، إلى غير ذلك. ثم قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع. قال وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومضموما في المضارع، أي فعل يفعل كما مثلنا، لكنه نص عليه كتابة حتى تحفظه. وهذا الذي قاله يأتي ويستقيم إذا كان الفعل صحيحا، فإذا كان الفعل معتلا فهذا له أحكام أخرى ستأتيك في موضعها، لكن هذا هو المضطرد وهذا هو الأصل. ثم قال وبناؤه للتعدية غالبا، ثم قال وبناؤه للتعدية غالبا. الضمير في بناؤه يعود على أي شيء؟ يعود على فعل، وقد عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. إذا قلت كيف عرفنا أنه متعد نقول عرف ذلك بالتتبع والاستقراء. ثم قال وقد يكون لازما، وقد هذه للتقليل أي على قلة، فاللازم من باب فعل يفعل كثير في نفسه لكنه قليل إذا ما قورن مع المتعدي من نفس الباب. ثم قال مثال المتعدي نحو نصر زيد عمرا، نصر زيد عمرا. ومثال اللازم نحو خرج زيد، ومثال اللازم نحو خرج زيد. ثم قال والمتعدي هو ما يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به، واللازم هو ما لم يتجاوز فعل الفاعل إلى المفعول به بل وقع في نفسه. الفعل المتعدي أو المتجاوز باختصار هو ما رفع فاعلا ونصب مفعولا به. الفعل المتعدي أو المتجاوز هو ما رفع فاعلا ونصب مفعولا به، نحو نصر زيد عمرا. فالفعل نصر متعد. لماذا؟ لكونه نصب مفعولا به وهو عمرا. والفعل اللازم أو القاصر يسمى هذا وذاك، عكسه هو ما رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به، لم ينصب مفعولا به، نحو جلس زيد، جلس زيد. فاقتصر الجلوس على فاعله ولم يجاوز، لكن تنبه لا يمنع أن ينصب الفعل اللازم حالا أو ظرفا أو غير ذلك خلافا للمفعول به. نحن قلنا خرج زيد هذا فعل لازم، فإذا قلت خرج زيد ضاحكا خرج هذا فعل لازم، ومع ذلك نصب ضاحكا وهو حال. فالفعل اللازم قد ينصب حالا، قد ينصب حالا، خرج زيد صباحا غدوة، نصب ظرفا. إذن لماذا نصصنا في الحد على المفعول به؟ لأننا لا ننظر إلى غيره. نقول الفعل اللازم ما رفع فاعلا ولم ينصب مفعولا به، فإذا نصب مفعولا غير المفعول به لا يؤثر في كونه لازما. ثم قال الباب الثاني: فعل يفعل. فعل يفعل موزونه مثاله: ضرب يضرب، ضرب يضرب. ومثله: وصل يصل، وجلس يجلس، إلى غير ذلك. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي ومكسورا في المضارع، وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما كما قيل في فعل يفعل. مثاله المتعدي نحو: ضرب زيد عمرا. ومثال اللازم نحو: جلس زيد. الأول فعل متعد الذي هو ضرب، والثاني فعل لازم الذي هو جلس. بعد ذلك قال الباب الثالث: فعل يفعل موزونه فتح يفتح. وعلامته أن يكون عين فعله مفتوحا في الماضي والمضارع، بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق، وهي ستة: الحاء والخاء والعين والغين والهاء والهمزة. وبناؤه أيضا للتعدية غالبا، وقد يكون لازما. مثال المتعدي نحو: فتح زيد الباب، أو فتح زيد الكتاب. ومثال اللازم نحو: ذهب زيد. ما معنى قوله بشرط أن يكون عين فعله أو لامه واحدا من حروف الحلق؟ نقول: هذا الباب الذي هو فعل يفعل، إذا نظرت في لسان العرب وجدت أن أكثر الأفعال التي تأتي على هذا الباب تكون العين فيها أو اللام حرفا من حروف الحلق، فإذا جاء على خلاف ذلك فإنه يكون شاذا. مثال ذلك: جزأ يجزأ. جزأ الجيم هي فاء الكلمة، والزاي هي عين الكلمة، والهمزة هي لام الكلمة. وقعت اللام همزة، ولذلك جاء المضارع مفتوح العين يجزأ. ذهب الهاء عين الكلمة، عينه حرف الهاء هو عين الفعل، وهو قال بشرط أن يكون عين فعله أو لامه فيه. جزأ كانت اللام، في جزأ كانت اللام، بخلاف ذهب فالهاء هي حرف الحلق، هي العين أو هو العين، ولذلك تقول ذهب يذهب. فتح الحاء هي لام الفعل، تقول يفتح. بعث يبعث، هذا المراد. فإذا فتحت العين في وزن فعل أي تكون في المضارع، فلا بد أن تكون عينه أو لامه حرفا من حروف الحلق. وليس معنى ذلك أن الأفعال الحلقية لا تكون إلا على وزن يفعل، هذا ليس مرادا بداهة، هذا معروف. فبعث يبعث هذا حلقي ومن باب فعل، فأتى على يبعث. سأل يسأل يفعل، نحر ينحر، فخر يفخر، ذهب يذهب، جمع يجمع، قرأ يقرأ بدأ يبدأ قلع يقلع نزع ينزع نزغ ينزغ وهكذا. هذا كثير جدا. سوى ذلك سوى ما ذكرناه يكون سماعيا شاذا أو محفوظا وهذا لا ينافي الفصاحة. فالفعل أبى أتى على يأبى نقول أبى يأبى وليس هو من حروف الحلق وهذا قليل. إذن الباب الثالث لا بد أن تكون عين الفعل أو لامه حرفا من حروف الحلق باب يفعل بالفتح. بعد ذلك قال الباب الرابع فاعل يفعل. إذن انتهى من باب فاعل بفتح العين ثم انتقل إلى باب فاعل بكسر العين. قال فاعل يفعل موزونه علم يعلم ومثله رحم يرحم وفرح يفرح وصعد يصعد إليه يصعد الكلم الطيب وخاف يخاف وهكذا. وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي ومفتوحا في المضارع. ثم قال وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما مثال المتعدي نحو علم زيد المسألة ومثال اللازم نحو وبل زيد كذا قال المصنف. والصحيح أن بناءه للزوم غالبا الصحيح أن بناءه للزوم غالبا فإما أن يكون خطأ من المؤلف أو خطأ من النسخ. الباب الخامس فاعل يفعل. لم يأتي بفاعل يفعل قبل فاعل يفعل لماذا؟ سيأتينا الآن. قد تسأل فتقول لماذا جاء في باب فاعل بفاعل يفعل ثم انتقل إلى فعل بضم العين في الماضي ولم يذكر فاعل يفعل إلا بعد فاعل يفعل؟ سيأتيك الجواب. قال فاعل يفعل موزونه حسن يحسن حسن فاعل يحسن يفعل ومثله كرم يكرم وظرف يظرف وشرف يشرف وضخم يضخم. ولا يوجد في لسان العرب فاعل يفعل أو يفعل. وما سمع من هذا فهو من تداخل اللغات. هذا لا يأتينا في هذا المتن المختصر. نقول هناك بعض الأفعال سمعت كلبب أتى مضارعه على يلبب هو من تداخل اللغات وليس من هذا الباب وهذا قليل جدا قليل جدا. فنقول فاعله له باب واحد وهو يفعل. قال وعلامته أن يكون عين فعله مضموما في الماضي والمضارع وبناؤه لا يكون إلا لازما نحو حسن زيد حسن زيد. قال الباب السادس فاعل يفعل موزونه حاسب يحسب ومثله ناعم ينعم وورث يرث وبائس يبئس. هذا الباب لم يذكره المؤلف بعد فاعل يفعل لأنه باب سماعي له أفعال معدودة تحفظ له أفعال معدودة تحفظ وأكثرها سمع من البابين سمع من باب فاعل يفعل ويفعل حسب يحسب ويحسب ناعم ينعم وينعم بائس يبأس ويبئس وهذا قرئ به في السبع. أيحسبون أيحسبون إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه لا تحسبوه. قال والمضارع وعلامته أن يكون عين فعله مكسورا في الماضي والمضارع وبناؤه أيضا للتعدية غالبا وقد يكون لازما. وهذا كما قيل في الباب الرابع يقال هنا الصحيح أنه للزوم غالبا وقل أن يأتي متعديا هذا قليل جدا عكس ما ذكره المؤلف. قال مثال المتعدي نحو حسب زيد عمرا فاضلا حسب زيد عمرا فاضلا. ومثال اللازم نحو ورث زيد ورث زيد ورث زيد. هذا ياتي هذا الفعل ياتي لازما ومتعديا لكنه مثل به اللازم. هذه الابواب الستة تكون متعدية ولازمة كما قال الناظم إلا باب فاعل فلا يكون إلا لازما. لماذا؟ لكونه يأتي غالبا للأفعال الغريزية وأفعال الطبائع والنعوت. هذا الوزن نظر في لسان العرب فوجد أنه يأتي لمعان منها أفعال الغريزة والطبائع والنعوت. وهذه الأفعال أو هذه الأوصاف يختص أثرها بالفاعل ويلازمه ولا يتجاوزه. فإذا سمع منه متعديا فهو شاذ كرحبت كالدار رحبت كنصب مفعولا به والأصل هو رحبت بك الدار فحذف حرف الجر وهذا سماعي لا يقاس عليه وهذا قليل جدا. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب الستة. هذه الأبنية التي ذكرها المؤلف لها معان لها معان. فوزن فاعل بكسر العين يأتي غالبا للدلالة على النعوت الملازمة. نقول شنب ثغره إذا كان في أسنانه بياض وهذا شيء ملازم. وقد يأتي للدلالة على ضخامة الشيء نقول ذقن أي كبرت ذقنه. ويأتي للأعراض كالمرض نحو جرب وتلف. ويأتي كثيرا جدا للألوان حتى يعني ذكر غير واحد كبحرق 50 لونا لهذا الوزن حمر وصفر ودكن إلى غير ذلك. هذا الوزن غالبا وزن فاعل بكسر العين يأتي في الألوان. ويأتي كذلك للمطاوعة وسيأتينا ما معنى المطاوعة. نقول جدعته جدعته فجدع جدعته هذا من باب فعل فجدع أتى للمطاوعة وله معان كثيرة هذه أشهرها. أما وزن فاعل بضم العين فهو كما أشرت إليه يأتي غالبا للأوصاف والطبائع والغرائز نحو غربة وخبثة والظروف وشروف وحسن. انظر فيها ستجدها غالبا لهذه المعاني. أما وزن فعل بفتح العين فهذا لا يمكن أن يحصر أبدا وإنما يذكر على سبيل الغالب لأنه كثير جدا في لسان العرب. فهو الوزن الوحيد الذي يأتي لكل المعاني. وزن فعل بفتح العين هذا يأتي لكل المعاني والغالب فيها أنه يأتي للنعوت اللازمة أيضا والأعراض والأمراض والألوان. ولذلك يصعب حصر معاني يصعب حصر معاني. بعد ذلك سأشرع في الكلام على الفعل الثلاثي المزيد والفعل الثلاثي المزيد يحتاج منا إلى درس كامل، نقف إلى هنا، وفي الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا نشرع في الكلام على الفعل الثلاثي المزيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.